الدرس الثامن والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. أولى الناس بالإمامة الأفقه، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأقدم هجرة وولده، ثم الأسن في الإسلام، ثم النسيب، ثم الأحسن سيرة، ثم الأحسن ذكرا، ثم الأنظف بدنا وثوبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأحسن صورة. فمتى وجد واحد من هؤلاء قدم، وإن اجتمعوا كلهم أو بعضهم رتبوا هكذا، فإن استويا وتشاحا أقرع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان الأحق بالإمامة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: أولى الناس بالإمامة الأفقه، يعني الأفقه في باب الصلاة. أولى الناس يعني أحق الناس أن يقدم إماما الأفقه في باب الصلاة. ثم الأقرأ، يعني بعده يأتي الأقرأ، المراد بالأقرأ الأكثر قرآنا، يعني الأكثر حفظا للقرآن، لأن الصلاة يعني تحتاج إلى القرآن. وقيل أيضا المراد بالأقرأ الأفصح، يعني الأفصح في القراءة. ثم الأورع، يعني كثير الورع أو شديد الورع. ثم الأقدم هجرة، يعني من هاجر أولا يقدم. وولده، ولد الأقدم هجرة. ثم الأسن في الإسلام، الأسن في الإسلام يعني الذي مضى عليه زمن طويل أو عمر طويل وهو مسلم، يقدم على من أسلم بعده، يعني حتى لو كان الذي أسلم حديثا كبيرا في السن والذي أسلم قبله أصغر منه سنا يقدم هذا الأصغر لأنه أسن في الإسلام. طبعا الأفقه، قلنا الأفقه في باب الصلاة يقدم على الأقرأ وعلى غيره لأنه أدرى وأعرف بأحوال الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس مع وجود من يعني أحفظ منه للقرآن، وذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبعد الأفقه الأقرأ جاء في ذلك حديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. وطبعا هنا في هذا الحديث قدم الأقرأ، قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وذلك لأن يعني عامة الصحابة رضي الله عنهم تجد القارئ منهم فقيها، تجد القارئ منهم فقيها. يقول ابن مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها أو يعرف حلالها وحرامها. يعني هو فقيه وقارئ. وكذلك بالنسبة للأسن في الإسلام جاء فيه حديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يعني إذا كان الأكبر أفقه يقدم، أو إذا كان أسن يعني أقدم في الإسلام. ثم النسيب يعني الذي له نسب أصيل وشريف، ومن كان له انتساب إلى قريش أولى من غيره، وكل من كان أقرب انتسابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإمامة من غيره، يعني عند تساويهم في صفات الفضل المتقدمة. إذا استوى هو غيره في صفات الفضل يقدم النسيب، لأن ثقة الناس به وحبهم له واحترامهم أدعى للاطمئنان في الصلاة. وكذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، يعني في الإمامة والإمارة ونحوها. ثم الأحسن سيرة، ثم الأحسن ذكرا، يعني حسن السيرة، حسن الأخلاق، وحسن الذكر بين الناس، وهو الذي يتحلى بالفضائل ويتخلى ويتنزه عن الرذائل. ويقدم هذا على غيره لأن حاله أقرب إلى الخشوع، فتكون منزلته عند الله تعالى أعلى، وصلاته إماما بالناس أرجى في القبول له ولمن يصلي خلفه. وجاء في حديث عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم. طبعا الخيار هم ذو الخلق الحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. ثم الأنظف بدنا وثوبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأحسن صورة، لأن الخير والعقل يتبعان حسن الصورة في الغالب يعني، وكذلك لأنه أكثر قبولا لدى المؤمنين. فمتى وجد واحد من هؤلاء قدم، متى وجد واحد من هؤلاء المذكورين قدم إماما، وإن اجتمعوا كلهم أو بعضهم رتبوا هكذا، يعني على هذا الترتيب المتقدم. فإن استويا وتشاحا أقرعا، يعني إن وجد شخصان يتصفان في صفة واحدة من الصفات المذكورة وتشاحا، يعني لم يعني يتنازل أحدهما للآخر بالإمامة، أقرع بينهما، تجرى بينهما قرعة، فمن خرجت قرعته يتقدم إمامه. نعم. قال: وإمام المسجد وساكن البيت ولو بإجارة مقدمان على الأفقه وما بعده، ولهما تقديم من أرادا، والسلطان والأعلى فالأعلى من القضاة والولاة يقدمون على الساكن وإمام المسجد وغيرهما. نعم. وإمام المسجد وساكن البيت، ولو يعني لم يكن البيت ملكا له وإنما هو مستأجر له يعني إيجارة، مقدمان على الأفقه وما بعده، أي من ذوي الصفات المتقدمة، ولهما تقديم من أرادا، يعني إمام المسجد وساكن البيت لهما أن يقدما من أرادا، يعني ممن يصلح للإمامة، يقدمان من أرادا ممن يصلح للإمامة، حتى لو كان هناك من يصلح للإمامة وهو أفضل من هذا الذي يريدان تقديمه. وطبعا إذا كان الساكن غير أهل للإمامة، لإمامة الحاضرين، مثل امرأة صاحبة البيت، هل يجوز أن تأم الناس؟ لا يصح أن تأم الناس، وإنما تأذن لمن تشاء. وكذلك إذا كان أميا، كان ساكن البيت كان أميا، والحاضرون كانوا يعني قارئين، فلا تصح إمامة الأمي للقارئ. فبهذه الحالة الأمي يقدم من يشاء من الحضور. والسلطان الأعظم، سلطان طبعا سلطان الحاكم السلطان الأعظم والأعلى، فالأعلى من القضاة والولاة يقدمون على الساكن وعلى إمام المسجد وعلى غيرهما يعني من الأفقه وما بعده. فإن أذن الوالي أو القاضي لغيره فلا بأس بتقدمه. فجاء ذلك في الحديث عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في بيته، ولا يؤم الرجل في بيته ولا سلطانه، ولا يجلس على تكريمته، أو ولا يؤم، نقول يؤم الرجل في بيته ولا سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم. قال: ويقدم حاضر وحر وعدل وبالغ على مسافر وعبد وفاسق وصبي وإن كانوا أفقه. نعم. يقدم حاضر وعدل وحر وعدل، هذا يسمونه لف ونشر مرتب، يعني يقدم الحاضر على المسافر، حاضر يعني المقيم، ويقدم الحر على العبد، ويقدم العدل على الفاسق، ويقدم البالغ على الصبي وإن كانوا أفقه. لأن الحاضر عن المقيم إذا صلى إماما فإنه يتم صلاته ويتم جميع من اقتدى به، حتى لو اقتدى به مسافر فأتم الإمام فالمسافر هنا لا يجوز له أن يقصر بل عليه أن يتم. أما إذا تقدم المسافر فهنا تختلف الأحوال، فقد يقصر المسافر، قد يقصر الصلاة، وبعض المأمومين قد يقصر وقد لا يقصر، فتختلف يعني حال القدوة. الحر أيضا يقدم على العبد لأنه أكمل في الإمامة من العبد وأكثر قبولا عند المأمومين. العدل أيضا يقدم على غيره لأنه مقبول ومرضي عند الناس، وإن كانت يعني إمامة الفاسق صحيحة، يعني إمامته صحيح لكن مع الكراهة. والبالغ كذلك يقدم على الصبي لأن البالغ يؤدي ما هو واجب عليه لأنه مكلف، فهو أحرص على المحافظة على هذا الواجب، يعني أحرص من الصبي لأن الصبي غير مكلف فقد يتهاون في هذا الواجب. نعم. قال: والبصير والأعمى سواء. نعم. والبصير والأعمى يعني سواء، يستويان البصير والأعمى، يعني لا يرجح أحدهما على الآخر، لأن البصير عنده ميزة وعنده فضيلة على الأعمى، وهي التحرز والتحفظ من النجاسة، أكثر تحفظاً. والأعمى يفقد هذه الميزة أو هذه الفضيلة، لكنه أيضا عنده ميزة وفضيلة الخشوع لأنه لا يرى ما يشغله في صلاته، فعنده أيضا ميزة الخشوع. يعني البصير امتاز بفضيلة والأعمى أيضا امتاز بفضيلة، فكل منهما اختص بمزية لا توجد عند الآخر فيستويان. ومما يدل يعني على إمامة الأعمى ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤم الناس وهو أعمى. نعم. قال: ويكره أن يؤم قوما يكرهه أكثرهم بسبب شرعي. ويكره للإنسان أن يؤم قوما يكرهه أكثرهم، يكرهونه لا يحبونه، ولأن هذا من الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم صلاة، منهم من تقدم قوما وهم له كارهون لا يحبونه، لكن قال يكرهه أكثرهم الأكثر. أما إذا كان الأقل فهنا تنتفي الكراهة، لأنه لا يوجد إنسان يعني يخلو من عمن يكرهه. وكذلك لو استووا يعني الذين يكرهونه والذين لا يكرهونه على النصف مثلا، فهنا لا يكره أن يتقدم بسبب شرعي، يعني كراهتهم له بسبب شرعي، يعني كان يعني يأكل الحرام، أو كان يعني عنده مظالم وحقوق للناس ويماطل في أدائها، أو كان لا يتوقع من النجاسات، أو كان يجالس ويعاشر أهل الظلم وأهل الفسق. لأن الأصل في الإيمان أن تميل قلوب الناس إليه، يعني يحبونه حتى ينتفعوا به ويستفيدوا منه، وليكون قدوة لهم في الخير والطاعة. أما إذا لم يكن يعني كراهتهم له لم تكن بسبب شرعي فلا يكره، لا يكره أن يتقدمه، لأن اللوم ليس عليه وإنما على من يكرهه لغير سبب شرعي. نعم. قال: ولا يجوز الاقتداء بكافر ولا مجنون ولا محدث ولا ذي نجاسة ولا رجل وخنثى بامرأة ولا من يحفظ الفاتحة بمن يخل بحرف منها أو بأخرس أو أردت أو ألثغ. فإن ظهر بعد الصلاة أن إمامه واحد من هؤلاء لزمه الإعادة إلا إذا كان عليه نجاسة خفية، أو كان محدثا في غير الجمعة أو فيها وهو زائد على الأربعين، فإن كملت به الأربعون وجبت الإعادة. هنا بعدما فرغ من الأحق بالإمامة شرع في بيان من لا يصح الاقتداء به، فقال لا يجوز، يعني لا يصح، لا يجوز ولا يصح الاقتداء بكافر ولا مجنون ولا محدث ولا ذي نجاسة. المراد بالنجاسة الظاهرة، يعني نجاسة ظاهرة، لأن صلاة هؤلاء ليست صحيحة. طبعا النجاسة الظاهرة هي النجاسة العينية، النجاسة الظاهرة هي النجاسة العينية في أي موضع كانت من البدن أو الثوب، والخفية هي النجاسة الحكمية، مثل بول أصابه ثم جف. وقيل النجاسة الظاهرة هي التي لو تأملها المقتدي لرآها، لو تأملها لرآها، والخفية بخلافها. ولا رجل وخنثى بامرأة، يعني لا يصح أن يقتدي رجل بامرأة، ولا خنثى، لا يصح أن يقتدي خنثى بامرأة، لأن الخنثى قد يكون رجلا. ولا من يحفظ أو يحسن، يحفظ في نسخة يحسن، والمراد واحد، يعني لا يخل بشيء من الفاتحة. ولا من يحفظ الفاتحة بمن يخل بحرف منها، الذي يحسن الفاتحة وهو يعني يقال له القارئ، لا يصح أن يقتدي بمن يخل بحرف من الفاتحة ويقال له أمي، الذي لا يحسن الفاتحة، أو بأخرس أو أردت أو ألثغ، يعني الأردت هو الذي يدغم في غير محل الإدغام، والألثغ هو الذي يبدل حرفا بحرف، الراء مثل الفضاغين أو كذا. فإن ظهر بعد الصلاة أن إمامه واحد من هؤلاء لزمه الإعادة، يعني ابتداء لا يجوز أن يقتدي بواحد من هؤلاء، لكن هو اقتدى يظن أنه يعني يصلح للإمام، ثم تبين أن هذا الإمام مثلا واحد ممن ذكر، كان كافرا أو مجنونا أو محدثا أو عليه نجاسة، فبهذه الحالة يلزمه الإعادة، يعني هذا المقتدي صلاته أيضا تعتبر باطلة. لكن يستثنى إذا كانت النجاسة خفية، قال إلا إذا كان عليه نجاسة خفية، يعني تبين أن على الإمام نجاسة خفية، تقدم المراد بالنجاسة الخفية والظاهرة، فلا إعادة على المأموم إذا كانت النجاسة خفية، لأنه لا ينسب إلى تقصير لانتفاء التقصير، بخلاف النجاسة الظاهرة لأنه ينسب إلى تقصير في عدم التحري. فإذا تبين أنها نجاسة خفية لا تلزمه الإعادة. أو كان محدثا في غير الجمعة، أو كان محدثا في غير الجمعة، أيضا هنا لا يلزم المأموم الإعادة إذا تبين أن إمامه كان محدثا، فصلاة المأموم صحيحة لكن في غير صلاة الجمعة. أما صلاة الجمعة ففيها تفصيل، فإن كان الإمام زائدا على الأربعين فصلاة المأمومين أيضا صحيحة لا تبطل. أما إذا كان الإمام من ضمن الأربعين، يعني من العدد الذي يعتبر وهو شرط لصحة الجمعة، إذا كان الإمام من ضمن الأربعين وتبين أنه محدث فصلاة الكل تعتبر باطلة إذا كان من ضمن الأربعين. إذا كان زائدا عن الأربعين وتبين أنه محدث فصلاة المأمومين صحيحة لحصول شرطها وهو الجماعة من الأربعين. فإن كملت به الأربعون وجبت الإعادة، يعني إذا كان من ضمن الأربعين. نعم. قال: ويصح فرض خلف نفل، وصبح خلف ظهر، وقائم خلف قاعد، وأداء خلف قضاء، وبالعكس. هنا يعني حال بيّن المصنف حكم الاقتداء مع اختلاف صلاة الإمام وصلاة المأموم، فقال: ويصح فرض خلف نفل، يعني يصح أن يقتدي من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة. الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضا، فتصح هذه القدوة لكنها تكره خروجا من خلاف من منع ذلك وهم الحنفية وكذلك المالكية. أما دليل الصحة أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، حديث جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. طبعا ورد في حديث أن الثانية تعتبر نافلة. وصبح خلف ظهر، أي تصح صلاة صبح خلف صلاة ظهر، المأموم يصلي صلاة الصبح خلف الإمام الذي يصلي صلاة الظهر، وقائم خلف قاعد، صلاة قائم يصلي قائما والإمام يصلي قاعدا، أيضا هذه تصح لأنه صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وكان يصلي قاعدا، وأبو بكر يرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعه، والناس في الصفوف يرون أفعال أبي بكر رضي الله عنهم فيتابعونه لأنه علامة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى يعني قول والناس مقتدون بصلاة أبي بكر، يعني ليس هم مقتدين بأبي بكر، مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يتابعون بمتابعة أبي بكر للنبي، لأن أبا بكر رضي الله عنه يرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون أفعال أبي بكر فيتابعون. وأداء خلف قضاء، يعني يصح قدوة الذي يصلي أداء خلف من يصلي قضاء، وبالعكس يعني اقتداء من يقضي خلف من يؤدي، خلف من يؤدي، هذه الصلاة أيضا صحيحة. نعم. قال: ولو اقتدى بغير شافعي صح إن لم يتيقن أنه أخل بواجب وإلا فلا. والاعتبار باعتقاد المأموم. نعم. ولو اقتدى هنا الاختلاف يعني من نوع آخر، هو اختلاف في المذهب، في المذهب. قال ولو اقتدى، يعني اقتدى شخص شافعي المذهب بغير شافعي، بإمام مثل حنفي، إمام حنفي، صح تصح هذه القدوة إن لم يتيقن، أي المقتدي المأموم الشافعي، إن لم يتيقن أنه أي الإمام أخل بواجب. طبعا أخل بواجب في مذهب المقتدي، في مذهب المقتدي، وإلا فلا، يعني إن تيقن المأموم ذلك، يعني تيقن أن الإمام ترك واجبا في اعتقاد المقتدي، فلا تصح القدوة. والاعتبار باعتقاد المأموم، الاعتبار باعتقاد المأموم، يعني فيما يعتبر واجبا أو غير واجب، العبر باعتقاد المأموم. نعم. قال وتكره وراء فاسق وفأفاء وتمتام ولاح. نعم، هذا بيان من تكره إمامته، يعني تصح لكن مع الكراهة، صح الاقتداء به لكن مع الكراهة. قال وتكره يعني الصلاة والجماعة وراء فاسق، وراء إمام فاسق وإن كانت صحيحة، حتى لو اختص هذا الفاسق بصفات مرجحة، لأنه يخاف منه ألا يحافظ على الواجبات. أما الصلاة خلف الفاسق صحيحة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وفأفاء، يعني تكره الصلاة خلف الفأفاء، فأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء، وتمتام، تمتام الذي يتمتم، تمتم يعني يكرر حرف التاء، ولاحن أيضا، لاحن الذي يعني يلحن ويخطئ في حركات الأحرف. طبعا كراهة هنا إذا لم يكن اللحن يغير المعنى، أما إذا كان اللحن يغير المعنى فلا يصح اقتداء القارئ به. نعم. قال فصل السنة أن يقف الذكران فصاعدا خلف الإمام والذكر الواحد عن يمينه، فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتأخران إن أمكن وإلا تقدم الإمام. نعم، هذا الفصل في بيان موقف الإمام والمأموم، يعني يتعلق بموقف الإمام والمأموم. فالسنة أن يقف الذكران حتى لو كانا صبيين، الذكران فصاعدا خلف الإمام، يعني وراءه لا يمينا ولا شمالا، والذكر الواحد عن يمينه، إذا كان المأموم واحدا فالذكر يقف عن يمين الإمام. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. فالذكر الواحد يقف عن يمين الإمام، فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتأخران إن أمكن وإلا تقدم الإمام، يعني كان واحدا في البداية فأحرم عن يمين الإمام، ثم جاء آخر، رجل آخر، فهنا الآخر يعني الثاني يحرم عن يسار الإمام، عن يسار الإمام، ثم يتأخران المأمومان، يتأخران إن أمكن تأخرهما وهو الأفضل، يعني إذا كان في مجال أن يتأخرا، وإلا إن لم يمكن تأخرهما فيتقدم الإمام. هذا أيضا دل له حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره قال فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني فقمت عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. طبعا إذا كان التأخر ممكن فهو الأفضل، وإلا إن لم يمكن التأخر يتقدم الإمام، وإذا كان كل من التقدم والتأخر ممكنا فالتأخر أفضل لهذا الحديث، لهذا الحديث، ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه. نعم. قال وإن حضر رجال وصبيان ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وإن حضر رجال وصبيان ونساء، فهنا تقدم الرجال، أو نقول تقدم، ممكن نقول البناء للمفعول، تقدم الرجال ثم الصبيان، يقدم بعد الرجال ثم النساء على هذا الترتيب. فجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو أيضا في الصحيحين، قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، فهنا هي كانت خلفه. وكذلك عنه أيضا روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. يعني حتى لو كان صبي واحد وامرأة، فالصبي يقف عن يمين الإمام والمرأة تقف خلفهما. نعم. قال وتقف إمامة النساء وسطهن. الأفصح وسطهن، بتسكين السين. وتقف إمامة النساء وسطهن، يعني إذا صلت النساء جماعة وكانت كان الإمام امرأة منهن، فالإمامة النساء لا تتقدم عليهن، وإنما تقف في وسط الصف، يعني تتقدم قليلا شيئا يسيرا. جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن، وكذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمتهن فقامت وسطا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تأم المرأة النساء تقوم وسطهن. نعم. قال ويكره أن يرتفع موقف الإمام على المأموم وعكسه إلا أن يريد الإمام تعليمهم أفعال الصلاة، أو يكون المأموم مبلغا عن الإمام فيندب. نعم. ويكره أن يرتفع موقف الإمام على المأموم وعكسه، يعني أيضا يكره أن يرتفع موقف المأموم على موقف الإمام. طبعا هذا إذا أمكن وقوفهما على أرض معتدلة مستوية ولم تكن هناك حاجة للارتفاع. فجاء يعني النهي عن ذلك عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. لكن يستثنى إذا أراد الإمام أن يعلم الحاضرين أفعال الصلاة، قال إلا أن يريد الإمام تعليمهم، يعني تعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإذا كان مراده ذلك فلا كراهة حينئذ في ارتفاع الإمام على المأمومين لحاجة التعليم. وجاء في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، أي المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني لحاجة التعليم يجوز ذلك. أو يكون المأموم مبلغا عن الإمام، يعني أيضا هنا لا يكره ارتفاع المأموم في هذه الحالة إذا كان يبلغ من وراءه، يبلغهم أفعال الإمام، فيندب حينئذ في الحالتين، يعني في حالة عند الحاجة لتعليم الناس هنا يندب أن يكون الإمام مرتفعا، وكذلك عند الحاجة للتبليغ يندب أيضا أن يكون موقف المأموم مرتفعا ليراه من خلفه. قال: لكن إن كان في غير مسجد وجب أن يحاذي الأسفل الأعلى ببعض بدنه بشرط اعتدال الخلقة. نعم، هنا كأنه يعني استثنى، قال: لكن إن كان، يعني الإمام والمأموم في غير مسجد وجب أن يحاذي الأسفل، يعني من إمام ومأموم، الأعلى ببعض بدنه بشرط اعتدال الخلقة. يعني المحاذاة، يعني مثلا كان الإمام هو الأعلى والمأموم هو الأسفل، بحيث لو مد خيط من رأس الأسفل المأموم إلى لسامة، يعني كانت مسامة مع قدمي الإمام، هذه المحاذاة. أو لو مشى المأموم مثلا باتجاه الإمام لأصاب رأسه قدمي الإمام، لكن هذا ضعيف، والمعتمد الأصح أن هذه المحاذاة لا تشترط. يعني الذي يشترط هو مسافة القرب، يعني ألا تزيد المسافة من رأس الذي في الأسفل إلى قدم الذي في الأعلى على 300 ذراع تقريبا. هنا قال: ومن لم يجد في الصف فرجة أحرم، ثم يجذب لنفسه واحدا من الصف ليقف معه، ويندب لذلك مساعدته. نعم، طبعا الأفضل يعني أن تكمل الصفوف ولا تترك فرج في الصف، لكن من لم يجد في الصف فرجة أحرم، يعني منفردا، أحرم منفردا عن الصف، ثم يجذب أو يجر، طبعا بعدما يحرم بالصلاة يجر لنفسه واحدا من الصف ليقف معه، ويندب لذلك مساعدته، يعني المجرور يندب أن يرجع مع هذا الذي جره. طب بعض الناس يجر أو يجذب قبل ما يدخل هو في الصلاة، لا، هو يعني هنا يدخل في الصلاة يحرم أولا ثم يجر واحدا من الصف، وليس قبل دخوله في الصلاة، حتى لأنه قبل أن يدخل في الصلاة عندما يجر شخصا فهو جره من صف إلى غير صف، لأنه هو الآن لم يدخل في الصلاة فلا يعتبر صف، لكن بعد إحرامه في الصلاة جره من صف إلى صف آخر، فيعني لا يفوت عليه فضيلة. لكن هنا إذا كان هناك فرجة مثلا في الصف، صف من الصفوف ولم يسدوها، وجاء شخص له أن يخرق الصفوف ويسد هذه الفرجة، لأنهم مقصرون في عدم سد هذه الفرجة. ويندب لذلك، يعني المجرور يندب له مساعدته، يعني إعانة له على تحصيل فضيلة الصف، وكذلك ينال فضل المعاونة على البر والتقوى التي أمر الله عز وجل بها بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك ليحصل للمجذوب ثواب الصف الذي كان فيه أولا، لأن انتقاله منه كان لعذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. طبعا هنا يعني الحكمة أنه يجر شخصا معه لأنه يكره للإنسان أن يصلي خلف الصف منفردا، يكره أن يصلي خلف الصف منفردا. جاء في حديث عن أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكرة، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا مرة أخرى، أو ولا تعد، يعني صلاتك صحيحة فلا تعد هذه الصلاة. نعم. قال: ولو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لم تصح صلاته. إيه، هنا يشترط أن يكون الإمام يعني متقدما على المأموم أو مساويا، يعني حتى المساواة لا تضر، لكن الأفضل أن يكون الإمام متقدما. ويشترط عدم تقدم المأموم على الإمام، وطبعا العبرة بالعقب، العبرة بالعقب في التقدم، يعني مؤخر القدم وليس برؤوس الأصابع. قد تكون رجل أحدهما طويلة مثل رجل المأموم طويلة مثلا، أصابعه طويلة، فالعبرة هنا بالتقدم بالعقب، يعني مؤخر القدم ولا عبرة بتقديم الأصابع. فلو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام يعني في الموقف لم تصح صلاته، صلاة المأموم. هذا بالنسبة للقائم، العبرة بالعقب، أما بالنسبة للقاعد فالعبرة في التقديم بأليييه، العبرة بأليييه، والمضطجع العبرة في التقديم بجنبه. نعم. طبعا هذا يعني الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى ويتابع، لأن الائتمام يعني الاتباع، فالمؤتم تابع والمتقدم غير تابع، يعني إذا تقدم المأموم على موقف الإمام لا يعتبر تابعا. وكذلك تقدم الإمام على المأموم هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. نقف هنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.